عن الداء والدواء. داء هذه الأمة ودوائها في كتاب رب العالمين جل وعلا. ومن بين أدوية القرآن التي ذكرها ربنا لعلاج أمراض المجتمع المسلم من بعد ذكر نماذج لعلاج أمراض الفرد والأسرة كانت الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام كما فضلها الملك العلام، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ألا تشركوا به شيئا. ثم انتقال لصلاح الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع في جزئيها، جزء يرتبط بحق الآباء على الأبناء وبالوالدين إحسانا، وجزء يرتبط بحق الأبناء على الآباء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم تنطلق الوصايا من بعد صلاح الفرد بعقيدة خالصة صحيحة وصلاح الأسرة في شطريها أو جزئيها حيث الآباء والأبناء، انتقلت إلى صلاح المجتمع ومن بعده إلى صلاح المعاملات والأخلاق إلى آخر ألوان الصلاح في تلك الوصايا. فوصية اليوم وبالوالدين إحسانا، إنها دعوة لبر الوالدين ودعوة لصلاح الأسر التي تحللت وتفككت، انحلت أواصرها وتفككت عراها، وما قام الولد يعرف حق الوالد ولا الوالد يدرك حق الولد. فإذا بالقرآن الكريم يظل غضا طريا على مدى الدهور والتاريخ ليذكرنا دائما وابدا بهذه الاصول وتلك القيم الاخلاقيه التي طالما حاول اعداء الاسلام ان ينقروا في جسم الامه كالسوس من اجل ان يفقدوا هذه الامه تلك المعالم وهذه القيم الاخلاقيه التي انبنت الامه عليها وكانت أمة كأعظم أمة يوم أن تمسكت بهذا الدين في منهجيته وشموليته. وبالوالدين إحسانا، تأتي مباشرة بعد قول الله جل وعلا ألا تشركوا به شيئا، وليس في هذا الموضع فحسب، بل نرى ذلك واضحا في كثير من آي القرآن الكريم بعد الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، يأتي الإحسان إلى الوالدين. في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في الآية التي نحن بصددها في سورة الأنعام ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في وصايا القرآن على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. نعم، إنها منزلة لا تعادلها منزلة، أن يأتي بر الوالدين والإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وإنها لمنزلة لمن تدبرها أدرك قيمة بر الوالدين والإحسان إليهما في الإسلام. بل إن ربنا جل وعلا قرن شكر الوالدين بشكره، أن أشكر لي ولوالديك، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. عباد الله، تلك إشارة إلى منزلة بر الوالدين في الإسلام. فما هو بر الوالدين؟ وما معنى الإحسان إليهما؟ وبالوالدين إحسانا، هو البر بالوالدين والقيام بحقوقهما ومعرفة الواجب نحوهما وعدم إيذائهما أو التسبب في بكائهما أو سبهما وشتمهما وعدم مخالفة أمرهما أو الضجر والتأفف من أفعالهما. والبر حق لازم، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالوالدين إحسانا، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لو لم يتنزل من القرآن في بر الوالدين إلا أن يقول ربنا جل وعلا: وبالوالدين إحسانا لكفاهما برا وإحسانا. ذلك أن هذه الجملة بتلك الصيغة والتعبية وتقديم المفعول على الفعل وذكر الإحسان بالمصدر لا بالأمر، كل هذا يدل على أن الإحسان كله مجسما كاملا يجب أن يكون في الوالدين وللوالدين ومنحصرا فيهما وفي الوالدين إحسانا. وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاقتصار. يقول رحمه الله: فكيف وقد كررت في كتاب الله تعالى، ثم كيف وقد قرنت بعبادته جل وعلا، ثم كيف وقد أضيف إليها ما أضيف في وصايا القرآن في مثل وصية الإسراء أو وصايا الإسراء، فيما قاله الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أعظمها من وصايا، وما أعظمها من تعليمات. وقضى ربك أوصى وأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اجعل الإحسان كله للوالدين في كل وقت وفي سائر حياتهما، بل وبعد مماتهما لا ينقطع البر بهما والإحسان إليهما. وبالوالدين إحسانا، ويبالغ في هذا الإحسان ويزداد تنفيذا عند كبر سنهما لحاجتهما إلى الولد في في ذلك الوقت. لذا أصف ربنا جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهي كلمة تعبير عن الضيق والضجر. ينهى الله عز وجل عن هذا التأثر الذي يدل على ضجرك أو ضيقك من قول أو فعل لوالديك أو أحدهما. وكما جاء في الأثر: لو علم ربنا كلمة أدنى من الكف لقالها. وإذا نهى الله عز وجل عن التأثر فكيف إذن بما فوق ذلك؟ لم يقل الله عز وجل: فلا تضربهما، فلا تشتمهما، فلا تؤذيهما. لا، بل قال: فلا تقل لهما أف. وذكر الأدنى ليدخل فيه ما سواه من الأعلى من صور الإيذاء أو الإساءة أو العقوق. فإن ربنا جل وعلا وهو يقول: وبالوالدين إحسانا، أراد تجنب الإساءة، ولم يقل وبالوالدين برا، لأن البر يضافه العقوق، لكن قوله وبالوالدين إحسانا تضافه الإساءة بأي صورة من الصور. فإذا كان الله أمر بالإحسان وحرم الإساءة فكيف بالعقوق إذن؟ إذا كان الله حرم الإساءة إليهما التي هي مضافة للأمر بالإحسان لهما فكيف بعقوقهما؟ لذا لم يقل وبالوالدين برا، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، لتفهم أنه لا يجوز لك أن تسيء إلى الوالدين بأدنى إساءة. أما العقوق فذاك أكبر الكبائر، أما العقوق فذاك أكبر المحرمات بعد الشرك بالله جل وعلا. ولذا قال القرآن الكريم مشيرا إلى شؤم العقوق: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قالها ثلاثا، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من السبع المبطات ومن أكبر الكبائر إلى آخر ذلك على نحو ما سنبينه إن شاء الله جل وعلا. فهنا ربنا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا كريما، لا تنادي عليهما باسمهما، وإنما تقول: يا أبتي ويا أمه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يرى رجلين فيسأل أحدهما ما هذا منك؟ يقول أبي، يقول له: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ورضي الله عن أبي هريرة كانت معه أمه كلما خرج من البيت وقف على بابها يقول لها: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. تقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وقضهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحم الله ابن حجر الهيثمي يقول: يا ايها المضيع لاوكد الحقوق المعتاض عن البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليك والغافل عما بين يديك. بر الوالدين عليك دين، وانت تتعاطاه باتباع الشين. تطلب الجنة بجهلك وهي تحت أقدام أمك، تطلب الجنة بجهلك وهي تحت أقدام أمك. حملت بك 9 أشهر كأنها 9 حجج، وثابت عند وضعك ما يذيب المهد، ورضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك من عينها وسنا، وقتلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وطيرت حجرها لك مهدا، وكملت منها إحسانا وردا، وطيرت حجرها لك مهدا، وكم أنالتك إحسانا وردا. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك كم عاقبتها وعاملتها بسوء الخلق مرارا؟ وهي تدعو لك بالتوفيق سرا وجهارا، تدعو لك بالتوفيق سرا وجهارا. فلما احتاجت عند الكبر إليك جهلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وعظم عليك أمرها وهو صغير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لك سواها من نصير. هذا وقد نهاك مولاك عن التحقيق، وعاتبك في حقها بحساب لطيف. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي آخرتك بالبعد عن رب العالمين. ينادي عليك بإثار التوبيخ والتهديد: ذلك ما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الله جل وعلا كما أوصى بالوالدين

وعشرون شهرا. وعلى نفس النحو في آية سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فلماذا الحديث عن الأم بالذات دون الأب؟ ذلك لأن حق الأم مضاعف عن حق الأب، لأن حق الأم مضاعف عن حق الأب، فللأم ثلاثة أضعاف مال الأب، ذلك أنها حملت ووضعت وأرضعت، وذلك خاص بها، ثم هي شاركت الأب بعد ذلك في التربية والسهر والعناية والرعاية. وهذا المعنى الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأله: من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فهذا الرجل يعرف أن والديه وأهله لهم حق الصحبة وحسن المعاشرة، لكنه أراد السؤال عمن هو أقرب وعمن هو أحب وما له من حقوق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للأم من الحقوق ثلاثة أضعاف مال الأب، وأنها مقدمة عليه. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن بذكر خاص عن الأم من بعد حديث عام عن الوالدين. ولعل قائلا يقول: كما قاله أحد المستشرقين، لماذا ذكر الله الأمة خاصة بعد أن أمر بالبر للوالدين دون أن يشير إلى دور الأب؟ والإجابة على ذلك بأن دور الأب في حياة الولد دور منظور، فالولد متى ما أصبح صبيا يافعا رأى والده هو الذي يشتري له الطعام والشراب والكسوة، وهو الذي يخرج به للفسحة، وهو الذي يلقي له طلباته، وهو الذي يعطيه مصروفاته، فيصبح الوالد كل شيء في حياة الولد، وينسى الولد تعب الأم، ينسى جهدها في حملها وولادتها وإرضاعها وسهرها وتعبها، فإذا بالقرآن يذكره بما نسي ويعلمه ما جهل ليدرك حق الأم. وما لم يتذكر هذا الذي فعلته أمه معه فليراه في غيرها من النساء وهن يحملن ويضعن ويرضعن. وإذا يوم أن تخاصم رجل مع امرأته على ولد فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وسفي له سقاء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي أنت أحق بهذا الولد وبتربيته ما لم تتزوجي، وأحق باسم أبيه بحضانته. فهذه إشارات واضحة ذكرها القرآن ليذكر الأبناء بدور الأمهات، وكيف علينا آلام الحمل وآلام المخاض، وأرضعن وسهرن وتعبن، حملت أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف، حملت أمه وهنا على وهن، ذاك الضعف أمر بدهي وأمر فطري. فلماذا يقال يحدد النسل لأن حمل المرأة يضعفها؟ شيء بدهي أن تضعف المرأة من الحمل، من أجل هذا خلقت ولهذا كانت أمام أن نحدد نسل أمتنا، لأن الحمل يضر بالأمهات، ولأن الحمل يسبب لهن أضعافا وآلاما. سبحان الله، ومنذ متى لم يكن الحمل يسبب تلك الآلام وهذه المضاعفات أو هذا الوهن والضعف؟ حملته وهنا على وهن، وفصاله في عامين، مدة رضاعته عامان، كما قاله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم يقول ربنا هنا في الآية: أن اشكر لي ولوالديك. شكر لله أولا، وشكر للوالدين ثانيا، فلله عز وجل أكبر النعم وأجلها، والوالدان لهما عليك من النعم كما كانا سببا في إيجادك ووجودك في هذا الوجود. لذا جاء شكر الوالدين بعد شكر الله جل وعلا. قال أحد الصالحين: لئن كان من شكر الله عز وجل أن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات، فأقل الشكر للوالدين أن ندعو لهما في اليوم والليلة 5 مرات. ولذا كان المؤثر لو ربطت الدعاء لوالديك في صلواتك، تدعو لهما في سجودك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أو في نهاية تشهدك: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدائما وابدا لا تنس والديك من الدعاء في حياتهما وبعد مماتهما. ولذا جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالبر مستمر في الحياة وبعد الممات. وإذا كان أحد الوالدين قد مات أو كلاهما وأحسست بقصور أو إساءة إليهما، فإنك يمكن أن تعالج ذلك وأن تتدارك هذا القصور بأن تكثر من الدعاء لهما ومن الاستغفار لهما، وأن تصل الرحم، وأن تبر وصفاء والديك، وأن تنفذ العهد والوصية، فذاك ينقلك من الحقوق إلى البر ومن الإساءة إلى الإحسان. فربك جل وعلا يعامل بالفضل لا بالعدل. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. البر حق لازم على الدوام إلا في الشرك والمعصية. ولذا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما في شرك ولا تطعهما في معصية. ومع ذلك فإياك أن تسيء إليهما أو أن تتجنب البر بهما، بل وصاحبهما في الدنيا معروفا، رد إليهما المعروف ورد إليهما الجميل، فكما استيا لك من معروف ومن جميل في صغر وفي كبر. فإن كانا مشركين لا يجوز لك أن توافقهما على شركهما، ولا يجوز لك أن تحبهما، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. وكذا قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءهم الصبر على الإيمان. ولذا قال هنا: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: نزلت في هذه الآية: كنت رجلا فظا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: يا أمه لا تفعلي، فإني لن أدع ديني هذا لشيء. فإذا بها فعلت ومنعت نفسها من الطعام والشراب حتى شهدت جهدا كبيرا اليوم تلو اليوم. فلما رأيت ذلك قلت لها: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس، والله لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك مني أكلت. ففي نزلت هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي نفس الوقت: وصاحبهما في الدنيا معروفا، رد إليهما الجميل، وقابل المعروف بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وسنستمر لحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، واعف عنا وعافنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. ارحم المستضعفين في البوسنة، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في كوسوفو، ارحم المستضعفين في ألبانيا، انصر المجاهدين في كل مكان، أيدهم بتأييدك يا رحمن. اللهم يا عزيز يا جبار ويا منتقم يا قهار، انتقم من الصرب المجرمين. اللهم انتقم من الصرب المجرمين. اللهم انتقم من الصرب المجرمين، وانتقم من الصهاينة المعتدين، وانتقم من الصليبيين الغاصبين. اللهم إن أعداء دينك قد تألفوا على دينك، فانتقم منهم شر انتقام، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارفع عنا كلنا، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم عدنا إلى ديننا وعزنا ومجدنا. أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وانصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا. اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وأقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما استمعنا أخوة الإسلام بهذه الوصية العظيمة النافعة وبالوالدين إحسانا، رأينا كيف أن القرآن الكريم قرن إحسانا للوالدين بعبادة الله وحده، ورأينا نماذج من وصايا القرآن الكريم تكررت وهي تأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما. فذكرنا الوصية في سورة الإسراء والمعراج أحقاف، كذا في سورة العنكبوت قول ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا كانت هذه إشارات من هدي القرآن فأنعم وأكرم بوصايا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فها هو صلوات ربي وسلامه عليه سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ الصلاة على وقتها أو لأول وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. والحديث على شاكلة الآيات تبين منزلة بر الوالدين والإحسان إليهم. فأحب العمل أي من بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها المرتبط بعبادة الله، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم انظر، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ثروة سنام الإسلام، أرفع ما فيه وأعظم به من عمل، أكرم به من أجر، ومع ذلك يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد البر من الجهاد. فإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، والجهاد آنذاك فرض كفاية وليس فرض عين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة فتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ذاك لأن السبب فيه أو التسبب في بكاء الوالدين هو من العقوق. كيف لا وحدة النظر إليهما من العقوق؟ فمن نظر إلى والديه شكرا فقد عقهما. فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيقول ارجع إلى والديك ففيهما فجاهد. قال العلماء دل ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى الجهاد بدون إذن والديه ما دام الجهاد فرض كفاية. وإذا كان لا يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين فمن باب أولى لا يجوز السفر بدون إذنهما. قال العلماء وذلك في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا فرض العين، وإلا فجهاد فرض عين كما هو في زماننا هذا لا خروج الولد بدون إذن والديه والمرأة بدون إذن زوجها والعبد بدون إذن سيده كما هو مقرر في كتب الفقه معروف في الدين. ويبين صلى الله عليه وسلم أهمية بر الوالدين في الإسلام وذلك في الحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، وفي رواية رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. إذن مما يترتب على بر الوالدين من جزاء من أراد أن ينال رضا الله فلينل رضا والديه، فإن رضا الله في رضا والديه. ورضا الوالدين أو البر بالوالدين سبب للبركة، البركة في العمر والبركة في الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزاد له في عمره أي أن يبارك له فيه، من أحب أن يزاد له في عمره ويبسط له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر زيادة وبركة. ثم هو دين، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والعبد منه مقرر شرعا وعدلا وواقعا. فمن عبد والديه عبده أولاده، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ويبين صلى الله عليه وسلم في بركة رضا الوالدين وبركة برهما والإحسان إليهما، يقول إن ذلك سبب استجابة الدعاء. ثلاث دعوات لا شك أنهن مستجابات: دعوة الوالد على ولده أو دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، وفي رواية ودعوة الصائم. وبر الوالدين سبب في دعاء دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحية أمك؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، الزمها فإن الجنة عند رجليها. فقال ابن عمر في رجل أحي والداك؟ قال نعم. قال والله لو ألنت لهما الكلاب وأطعمتهما الطعام لأدخلاك الجنة إذا ما اجتنبت الكبائر. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرتقي منبره: آمين آمين آمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له إلا أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يفضل عليه إلا أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. لذا فبر الوالدين سبب لدخول الجنة من أوسع أبوابها. هذا وقد سمعت غيظا من غيظ عن جزاء بر الوالدين والإحسان إليهما. فإذا كان الله جل وعلا أمر بالإحسان إليهما فقد نهى عن الإساءة إليهما، إذا أمر ببرهما فقد نهى عن عقوقهما. والعفو بمعنى القصر، ومنه قطع صلة الوالدين، قطع الصلة بهما، عدم زيارتهما، عدم إكرامهما، عدم الإحسان إليهما ماديا ومعنويا. ويح أمة تحاكي الكفار، ويح أمة تقلد المشركين، تجعل للأم أو للأسرة عيدا يوما في السنة. في أوروبا حيث بلاد الكفر، وكذا أمريكا وما على شاكلتهما، في الأسرة أو للأم عيد، يمكن للولد أن يزور فيه أمه أو أبيه. وكم تكون السعادة غامرة لأب أو أم رأيا ابنهما مرة في العام. بل ربما كانت السعادة غامرة بمجرد باقة ورد أرسلت بمناسبة عيد الأم أو كرت يحمل تهنئة، فتصبح سعادة الآباء والأمهات في دنيا الكفر عارمة. الله أكبر، ما أعظم ديننا وما أعظمه من دين يجعل كل يوم عيدا للأم وللأب. ليس عندنا عيد أم، لأن الأم يجب أن تكون كل يوم في عيد برفقة أبنائها وهم يبرونها ويسعدونها ويدخلون السرور عليها. ليس في دار الإسلام ما يسمى بدار المسنين، إنما هو تقليد الكفار والغربيين. مهما أسن الولد الوالد أو الوالدة، مهما مرضا ومهما خرفا ومهما تعبا وأتعبا، فهما حق لازم على الولد يحمل عنهما ما حملاه عنه في الصغر، يحملهما كما حملاه في الصغر، يطعمهما كما أطعماه في الصغر، يتعب من أجلهما كما تعبا من أجله في الصغر. لو لم يكن دينا لكان معروفا ورد جميل. رأى ابن عمر رجلا يحمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة وهو يحسن إليها ويبرها، يقول: يا ابن عمر، أتراني قد جزيتها؟ أتراني قد كافأتها؟ قال: لا والله ولا بطلقة، لا والله ولا بدفرة. دفرة ألم في الحبس أو طفقة ألم عند البقاء. لا والله ولا بطلقة واحدة، إلا أنك أحسنت وأجزلت والله يثيبك على القليل كثيرا. ففي الحديث: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهل في دين الإسلام يوم للأم يسمى بعيد الأم ويستبدل باسم عيد الأسرة، وتبنى دور المسلمين في بلاد المسلمين تقليد للغربيين تشبه للكافرين؟ إن الأمهات والآباء يجب أن يكونوا دائما في كنف الأبناء وفي كل يوم له عيد وفيه إدخال فرحة وبهجة وسرور. جاء رجل يشكو أباه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد سطى على ماله، قد سيطر على المال وأخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، أنت وما تملك لأبيه، الولد من كسب أبيه، أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا مريئا. فالولد وما يكسبه من مال هو من حق الوالد، فالولد وما كسب من كل أبيه يأخذه بلا استئذان، حق مادي بخلاف الحقوق المعنوية. فكيف بمن قصروا في الحقوق المادية والمعنوية ذات الحقوق؟ وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاء وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الناس. وفي قوله حرم عليكم عقوق الأمهات خص الأمهات بالذات لما علمت ما لهن من فضل وحقوق ومنزلة، وجعل العقوق كالوقت أو ذكر كبيرة العقوق وأردفها بكبيرة وعد البنات، فكما تستعظم القتل قتل النفس بغير حق بل تستعظم ذاك الوقت الذي فيه إذهاب الروح بغير جريرة ولا ذنب بل براءة الأطفال، ومع ذلك تدفن حية، فما أعظمه من ذنب وما أقبحه من جرم، ومع هذا فأقبح منه وأعظم ذنبا وجرما عقوق الوالدين وخاصة حقوق الأمة. وكم أفاض القرآن وجاءت سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في أمر البر بالوالدين والإحسان إليهما والنهي عن الحقوق، ذاك الحقوق الذي هو سبب كل شؤم يمنع البركة في الدنيا ويحافظ عليه الإنسان في دنياه ثم يحرم من رضوان ربه وجنته في أخرى. ولذلك كل ذنب يؤجله الله إلى ما شاء إلا العقوق فإنه يعجل الله به لصاحبه في الدنيا. وكم حكى الناس وكم كتب في الكتب عن حكايات فيها الجزاء من جنس العمل، من ضرب والده أبى الله إلا أن تمر الأيام والسنون ليضربه ابنه، ذاك رجل ضرب والده يوما ومضت به الأيام فجاء ابنه يريد أن يضربه فقال لما يا ولد؟ قال أريد أن أضربك. قال فإن أبيت إلا أن تضربني ففي ذاك المكان ففيه قبل رب والدي. وأمثال هذا كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والجيوش الذي يقر الخبر في أهله. ووردت أحاديث بهذا المعنى كثيرة كلها اشتملت على اسم العقوق، أن الله عز وجل حرم على العاق دخول الجنة ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نافلة: العاق لوالديه، والمنان، والرجلة. الرجلة أي المتشبهة من النساء بالرجال، من تلبس لبسة الرجل وتمشي مشية الرجل وتعمل عمل الرجل. ما أكثرهن في عالم الجد كأنما فرض دي الرجال على النساء فرضا، وكأنما صدر قانون يأمر النساء أن تلبس البنطلون فرضا ونفلا. ما أعظم شؤم العقوق، وما أعظم بركة البر. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرق ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك الفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من فضلك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأصفهم بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يد المعطي هي العليا، وابدأ بمن تعود أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وفي الأثر: ليفعل البار ما يفعل فإنه لن يدخل النار، وليفعل العاق ما يفعل فإنه لن يدخل الجنة. فما أعظم البر وما أصبح العقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ذاك فيض من فيض في معنى الإحسان للوالدين والبر بهما في بيان علاج أمراض الأسرة ودواء المجتمع في كتاب الله جل وعلا. وإذا كان ربنا عز وجل قد بين حقوق الوالدين مجملة في قوله وبالوالدين إحسانا، فقد أشار إلى أهم حقوق الأولاد في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. هذا الحق الذي تقف دونه كل الهيئات التي تناقض الدين العدالة، وكم لأجله أقامت المؤتمرات ولا تزال. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بأي صورة من الصور الجاهلية في القديم أو الحديث، ذاك موضوع خطبتنا في شهر القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في قصور، اللهم انصر المجاهدين الأبدان، اللهم ارفع عنهم المحنة، اللهم ثبت رميتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وانتقم من الصلب المجرمين، وانتقم من الأمريكان الغاشمين، اللهم انتقم من المعتدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، توفنا مؤمنين، حفنا بالصالحين، اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجه لك فيها ادبا ولنا فيها عجبا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.